الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صلى الله عليه وسلم سورة الكهف، تحدثنا في الدرس الماضي عن مقصد هذه السورة، وأنها مقصدها حفظ المسلم من الفتن والابتلاءات، و أربع فتن رئيسية، وهي الفتنة التي تحصل في الدين، وفتنة في المال، وفتنة العلم، وفتنة المنصب. وتحدثنا أيضا عن فضائلها وبعض خصائص هذه السورة، وأنها سورة مكية. بدأ الله تعالى هذه السورة بالثناء والحمد عليه. طبعا الثناء على الله سبحانه وتعالى في السور جاءت في عدة سور، لكن العجيب أنها جاءت في أربعة القرآن، يعني في أول القرآن حمد، وفي الربع الثاني سورة الأنعام حمد، وفي الربع الثالث من القرآن اللي هي بداية الكهف حمد، في الربع الثالث سورة سبع أيضا، يعني الربع الرابع حمد، يعني أربعة القرآن أربعة، لو قسمت القرآن إلى أربعة أرباع تجد أن أول كل ربع فيه حمد وثناء على الله سبحانه وتعالى. فهنا يحمد الله تعالى نفسه ويثني على صفاته التي هي كلها صفات الكمال، ويقدر الناس بنعمة الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية. فقال أن مقسم لهم على أعظم النعم وهي نزول الوحي. قال الحمد لله الذي أنزل على عبده يعني النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب. والعلماء يقولون إذا وصف الله تعالى لفظ العبودية لنفسه فهو عبودية خاصة، عبودية تشريف، يعني مثلا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قل لي عبادي يقول لك يا يضيف الله تعالى العباد لنفسه، هذه إضافة تشريف، فهي العبودية الخاصة التي تقتضي المعية والحفظ والإحاطة. وأما إذا أطلق الله كلمة عبادة في القرآن من غير العبادة في القرآن من غير إضافة فهي تشمل الجميع، مثلا أبشر عباد، أو مثلا قال الله سبحانه وتعالى إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، خلاص كذا عبدا من غير إضافة لنفسه، فيتحدث هنا عن العبودية العامة التي تشمل الجميع. فالله تعالى إذا أراد أن يثني على أحد أثنى عليه بهذه اللفظة، الحمد لله الذي أنزل على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، ولما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبدا. فالله تعالى يجعل العبودية وصف ثناء ومدح للإنسان. وسبب ذلك أن الإنسان إنما خلق العبادة وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، فإذا حقق هذا المقصد فهو قد حقق الكمال الإنساني الحقيقي. ولذلك كلما كان الإنسان أكثر عبودية لله كان أكثر ديانة وصلاحا وقربا إلى الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا. فالله تعالى يثني على نفسه على إنزاله هذا الكتاب، يدل على الناس أنها من أعظم النعم هذا الكتاب العظيم الذي يقوم الله تعالى به ما يعوج. ولذلك قال ولم يجعل له عوجا، يعني كتاب ليس فيه ميلان ولا خروج على الحق، بل قمة الاستقامة والثبات عليها. ولذلك قال بعدها قيما، قيما هو بمعنى مستقيما، يعني مستقيما على أمر الله وليس فيه أي انحراف. ولذلك ما من كتاب يا أخواني في الدنيا إلا وتجد فيه خطأ، يعني خطأ لفظي معنوي، خطأ في تقرير قضية، إلا يبقى بشر الناس، يعني إلا كتاب الله سبحانه وتعالى الذي بدأ من بداية الصفحة الأولى فيه قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما في أي ريب ولا شك ولا خطأ ولا ميلان، ولا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما ما كان من عند الله فليس فيه اختلاف أبدا. فالله تعالى يقول للناس هذا الكتاب ليس فيه عوج وقيما مستقيما لينذر بأسا شديدا من لدن هذا للكفار. وأما المؤمنين قال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، وهي الجنة. ولذلك قال ما تثير فيه، يعني في هذا الفضل والأجر، هي الجنة أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، والذين قال الله اتخذ الله ولدا ليس فقط النصارى، بل حتى اليهود أيضا كانوا يقولون عزير بن الله، بل حتى العرب في جاهليتها كانوا يقولون الملائكة بنات الرحمن، والملائكة بنات الرحمن، وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، فشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون. ولذلك رفع يقول وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم، ما كان جهل وليس فيه علم ولا أحاديث ولا آية، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فهي من أعظم الكذب القول بأن الله تعالى له ولد. لقد جئتم شيئا إدا، يعني عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال وهدا أن دعوا للرحمن ولدا. فلعلك باسع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. باسع يعني مهلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه على هداية الناس يعني يتعب تعبا شديدا ويحزن حزنا شديدا إذا رأى الإنسان يعني لم يسلم أو انصرف أو لم يتأثر. ولذلك مروا على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بجنازة يهودي، يعني احنا لو رأينا الآن جنازة يهودي قلنا عسى والله يدعى في النار وإن شاء الله كده طبيعتنا يعني من شدة ما فعله المسلمين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما مرت على جنازة يهودي يعني كان رد فعل عجيب، قال نفس افترثت مني إلى النار. يقول الله أكبر، كيف هذا راح علي وما هديته؟ ولذلك إذا سمع بيهودي يمرض يروح يزوره، يا فلان قل له الله كلمة تنجو بها يوم القيامة، ويحاج لك بها عند الله. فهو من شدة حرصه صلى الله عليه وسلم يكاد يهلك نفسه. ولذلك الله تعالى فلعلك باخع نفسك، يعني مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، يعني حزنا، يعني تريد أن تهلك نفسك حزنا على أن لم يؤمنوا. لا تفعل يا محمد، يعني كان الله يعني يسليك ويعزيك ويقول له هذا ليس إليك، يعني هذا أمر الله وقدر الله، وإذا شاء الله تعالى هدى الناس، وإذا لم يشاء خلاص، هذه قد يعني قدره سبحانه وتعالى، وهو الذي يضع الأمور كيفما شاء. وفي الأخير هذه حكمة الله، قد يهدي فلان قد لا يهتدي غيره. إنا جعلنا على الأرض زينة لها لنبلوهم، إذا كل ما ترى على الأرض هذه إخوان الكلام، لنبلوهم أيهم أحسن عمل، ولم يقل أكثر عمل، لأن الله تعالى يحب العمل إذا كان خالصا لوجهه وموافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهما ما يسمى عند العلماء شرطا العبادة، الإخلاص والمتابعة. فكثير من الناس عندهم عمل كثير يعني، لكنه عند الله ليس مقبولا، لأن الله تعالى لا تهمه الكثرة بقدر ما تهمه الصحة والموافقة للسنة. يعني لو واحد يا أخواني قام وقال ليش الصبح مثلا صلاة الفجر بس ركعتين، قال له ثلاث إجماع، وفعلا صلوا ثلاث، صلاة باطلة بالإجماع مع أنها أكثر، يعني بميزان العدد هي أكثر، لكن الأولى لموافقتها للسنة كانت أحب إلى الله وأطول وأنفع. ولذلك قال الله تعالى هنا لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وإنا لجاعلون ما عليها يعني على الأرض صعيدا جرزا، يعني أرضا خالية من أي شيء يعني يكون عليها من نبات أو غيره. يقول الشيخ هنا يقول وإنا جعلهم عليها ليبتليهم يوم القيامة فمنهم من يهتدي ومنهم من لا يهتدي وشتان بين الفريقين وما أبعد ما بين الطائفتين. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، هذه قصة أصحاب الكهف يعني نقف عندها لأنها طويلة، إن شاء الله نبدأ في الدرس القادم نقف إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يكون فهم كتابه والعمل به وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.